لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الباب الرابع في ذكر التقدير الثالث والجنين في بطن أمه. بعد كتابته في اللوح المحفوظ التقدير يوم القبضتين، التقدير الثالث والجنين في بطن أمه. يقول: وهو تقدير شقاوته وسعادته ورزقه وأجله وعمله وسائر ما يلقاه، وذكر الجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك. عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصديق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات لكتب رزقه وأجله وعمله: وشقي أو سعيد، أو شقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. هذا الحديث يشكل عند كثير من الناس، ولكنه في غاية الأهمية في تقرير خاتمة عمل الإنسان. لا يلزم أن تكون دائما على وفق عمله أثناء الحياة، أثناء بداية حياته. في بعض روايات هذا الحديث في الصحيح: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. وجدها البعض مخرجا مما قد يجد في نفسه من هذا الحديث، لأن المعلوم أن الله يهدي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، والزائغون يزيغ الله قلوبهم. فكيف يكون ذلك؟ فقالوا فيما يبدو للناس، إذن هذا في المنافق الذي يعمل رياء وسمعة فهو فيما يبدو للناس. وهذا التأويل ضعيف جدا أو باطل، وذلك أن عمل المرائي لا يقربه إلى الجنة، بل هو معصية وكبيرة من الكبائر وشرك أصغر في أحيان وأكبر في أحيان أخرى، فكيف يكون مقربا إلى الجنة؟ والحديث قد قال: حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. ثم هذا الأمر قد ذكر أيضا في من يعمل بعمل أهل النار، وبنفس اللفظ: فيما يبدو للناس. فكيف يكون عملا هو في الظاهر معصية من عمل أهل النار، وفي الباطن يكون طاعة مثلا فيما يبدو للناس؟ الرياء إنما يكون بالعمل الصالح، وهنا نص على أن هذا فيما يبدو للناس. العمل الظاهر بأنه معصية هو في الباطن معصية كذلك، إلا في حالات نادرة. فيما يبدو للناس يعني مش الجامع، مش مرائي ده، ده واحد العبرة بأن ده لو كان هو بيرائي فيما يبدو الناس قدامنا احنا وهو في الباطن مرائي بيخش النار ويقرب من النار. واللي بيعمل معاصي ده هنحمل على ازاي نقول فيما يبدو للناس؟ هيقولك ده بيعمل معاصي شكلها في الظاهر معاصي وهي في الحقيقة طاعات، زي كلام المبطلين من الصوفية اللي يقولك ده بيعمل الزنا والفواحش ودي من كرامات الأولياء والعياذ بالله. ده كلام، ده كلام باطل شديد البطلان. اللي عمله ظاهر معصية يبقى في الباطن عند الله عز وجل ايه؟ معصية، الا لو كان مكره او كان مخطئ. الحكاية دي تبقى ايه؟ تبقى مغفورة، وليست انها عمل تقرب الى الايه؟ الى الجنة. والحديث بيقول فيما يبدو الناس يقترب من النار، يعني قرب من النار. ولو كان الكلام ده مغفور له ما كانش يقرب ايه؟ للنار، لانه مغفور، فضلا ان هو ليست يعني يتحول مرة واحدة الى ان يزول عنه الاكراه فيعمل الطاعات. لا، هذا الحديث ليس في المرائي ولا في من يعني يظهر خلاف ما يبطن. الحديث في الخواتيم، هذا الحديث في الخواتيم فيما يبدو للناس لانهم لا يعلمون الخاتمة، يرون انسانا قد سار على الطاعة فترة طويلة من عمره وهو فعلا قد اقترب من الجنة يوشك ان يكتب له دخولها، يوشك ان يكون قد حصل اسباب الدخول بالفعل، ولكن يسبق عليه الكتاب الذي كتب وهو جنين في بطن امه قبل ان يولد، وهو تابع للكتاب الاول الذي في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والارض. فيمكن ان يكون العبد عنده سبب اقتضى ان يختم له بخاتمة السوء، فتضيع المدة التي قضاها في الطاعة. الأعمال بالخواتيم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الآيات التي فيها هداية من اهتدى وإزاغة من زاغ قلبه، وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فهي حق بلا شك، ولكن لا يعني ذلك أنه إيجاب على الله عز وجل. فالعباد لا يوجبون على الله شيئا، هو سبحانه وتعالى أعلم بما في نفوسهم، قد يعلم منهم شيئا باطنا خفيا لا يساوي في تلك الحالة الأولى هذه الطاعات، أو شيئا خفيا صالحا لا يساوي في الحالة الأولى في حالة أهلا الذي يقترب من النار تلك المعاصي. يا عم الحاج حاول تسمع مني لغاية ما نخلص الكلام علشان نفهم الموضوع. أنا وهنا لسه كملت، ما هو الذي قال ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك، والرسول هو الذي قال الأعمال بالخواتيم. واحد زي إبليس مش كان بيعمل الطاعات وكان قريب من ربنا وكان زي الملائكة وكان في قلبه حتة صغيرة من الكبر والعجب بالنفس، بالنسبة للطاعات اللي كان بيعملها مش مؤثر، ولكن ابتلي يمتحن في شيء باطن امتحن بسببه، فأمر بالسجود لآدم، ظهر ذلك الكبر، نما ذلك الكبر، نما ذلك الإباء، حتى رد على الله أمره، حتى كفر بالله سبحانه وتعالى. انظر إلى حال إبليس لتتعظ، عاش مدة كالملائكة ثم ابتلي فختم له بخاتمة السوء، فصار والعياذ بالله شيطانا رجيما. وما ظلمه الله ولكن ظلم نفسه، لكن هو الذي أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهكذا ذاك الرجل الذي ظل مشركا إلى قبل موته بيسير، تاب إلى الله عز وجل وأسلم وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتل ودخل الجنة وهو لم يسجد لله سجدة واحدة، ختم له بخاتمة السعادة. هو عز وجل أعلم بما في القلوب. وقد ضرب الله عز وجل مثلا للحالة التي هي فيها الإشكال أكثر، حالة المطيع الذي ينقلب، نسأل الله العافية، العاصي الذي يتوب. هو سبحانه وتعالى يمن على من يشاء، ولا يظلم ربك أحدا. قال عز وجل ضرب الله مثلا، وقال عز وجل أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. مثل ضربه الله عز وجل لمن كان على هدى ثم ضل. إنما يحترق كل ما فعل من حسنات بعد مواظبته عليها لوجود شيء أدى إلى أن يقع في هذه الفتنة وهذه المحنة. وهذا يقتضي منا أن يكون الإنسان على حذر، لا يأمن مكر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمنوا مكر الله فما يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالذي يجزم لنفسه بالجنة والذي يجزم لنفسه بخاتمة السعادة هو في الحقيقة رجل جاهل، لا يدري أن النفس الإنسانية فيها من الدخائل والبواطن ما لا يطلع عليها صاحبها. فالله عز وجل يعلم السر وأخفى. والسر يطلق على ما بين الاثنين، ويطلق على ما في نفس الإنسان، كما قال عز وجل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، يعني هذا جوه نفسه خالص. والله عز وجل قد قال، أخبر سبحانه وتعالى أنه يعلم السر وأخفى. هناك أخفى من السر، هناك شيء باطن الله عز وجل أعلم به. فإياك أن تتألى على الله، إياك أن تعجب بنفسك وتقول بقي لي في الخير 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، وأنا عندي كذا وعملت كذا، حججت كذا حجة، واعتكفت وصمت كذا رمضان، واعتكفت كذا سنة، واعتمرت كذا عمرة، وختمت القرآن كذا ختمة، ويظل يعدد حسناته يرى أنه بذلك قد فاز. وهذا من أعظم الخطر، بل ربما نظرته إلى ذلك تكون سببا لهلاكه وعذابه. العجب بالنفس مرض ينشأ إذا نظر الإنسان إلى الطاعات ولم ينظر إلى سبق فضل الله. وهذا الحديث يؤكد أن أعمالك قد كتبت قبل أن تولد، فكيف تظن أن الفضل فيما فعلت من خير يرجع إليك؟ أين كنت في ذلك العهد؟ أين كنت وأنت في بطن أمك جنين لا تعرف شيئا؟ كتب لك عمل الخير وأنت في ذلك العهد لا تملك شيئا من أمرك، ولا تصنع ولا تعقل ولا تسمع ولا تبصر، فالفضل لله ليس إليك، فإعجابك بنفسك من علامات خطر خاتمة السوء، والعياذ بالله. وكذلك إذا نظرت إلى واحد يعمل المعاصي بل والكفر والشرك ويسفك الدماء ويفعل الفواحش، إياك أن تقول لا بد أن يدخله الله النار، إلا من شهد الله له بالنار ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك من مقتضى التصديق. لكن هذا لا يحدث فيما هو ظاهر أمامنا. القرآن أخبرنا عمن مضى، لم يخبرنا سبحانه وتعالى عمن هو بين أيدينا. الخطر في هذا في احتقار الناس، في ازدرائهم، في التعالي عليهم. نحن نجزم بوجوب الحب في الله والبغض في الله، لكننا لا نحتقر أحدا ونزليه، لا نتكبر على الخلق، كما أننا لا نجزم لهم بجنة ولا بنار. نعم. واحد كافر ما تعرفش خاتمته هتكون ايه، يمكن ربنا يهديه في اخر لحظة زي الصحابي اللي مات قبل ايه بعد ما اسلم بلحظات. ممكن العاصي اللي انت شايفه ده يكون عنده حاجة، ربنا يوفقه الخير قبل ما يموت، يتوب عليه، يقبل منه حسنة. بغي من بغايا بني اسرائيل، يعني ايه بغي؟ يعني مزمن على الزنا، مش مرة، بتتاجر بفرجها وبعدين سقط كلبا. يوم من الايام كده في الصحراء سقط كلبا وجدته يكاد يأكل الثرى من العطش، فرقت له رحمته فنزلت الى البئر الذي شربت منه، وما عندهاش كباية ولا كوز في الصحراء، فملأت موقها، خلعت موقها، الموق ده اللي هو الخف الطويل زي الجزمة البوت، واحدة غانية بقى، فخلعت الخف الموق ده ومالته بالمية وامسكته بفيها وتسلقت مرة ثانية. المرة دي تتسلق ورجلها على صخر البئر مباشرة. وهي بتعمل كده ليه؟ مخلوق لا يعرف ان يشكر، لا يحسن ان يقول شكرا، وأعجم لا يتكلم ولا يوجد أحد يراها، أخلصت لله سبحانه وتعالى فشكر الله لها فغفر لها. رحمة الله واسعة. إحنا مالنا بقى نقول لفلان والله لا تدخلن النار، والله لا يغفر الله لك. إحنا ده دليل على الكبر في الحقيقة، دليل على إن أنت حطيت نفسك في موطن الإله والرب. ولذا غضب الله على من قال لصاحبه الذي ينصحه كثيرا بأن يتوب إلى الله ويراه على المعصية، ويقول له خلي بيني وبين ربي، أبعثت علي رقيبا كسائر العصاة. دي معصية تانية، دي لما يجي واحد يعني ينصحه ما يقبلش النصيحة، يقول انت مالك، هو انت اللي اعتقد ابني. فالمهم ان مرة من المرات فقال له والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك، والعياذ بالله. يعني ممكن يكون سبب يعني ان ربنا يغفر لعبد بسبب من خارج، و أو يكون في قلبه ما أعلمه الله سبحانه وتعالى من رجاء رحمته مع كونه عاصيا، ينمى ذلك الرجاء في لحظة، يتوب الله عز وجل عليه فيغفر له ويحبط عمل ذلك المتكبر. يبقى وإحنا بندعي الناس إلى الله عز وجل ما نبص لهمش بنظرة إيه؟ الاستكبار. الكبر ليس من خلق الإيمان أصلا على أي حال. هو نعم يستعلي بإيمانه بمعنى أنه يتمسك به ويعلي من قدر الإيمان، وليس أنه يعني يرى نفسه شيئا آخر غير الناس، أو أنه يتكبر على خلق الله سبحانه وتعالى. هناك فرق بين الاستعلاء بالإيمان وأنتم لعلون إن كنتم مؤمنين، وبين التكبر على الخلق. ليس من صفة النبي صلى الله عليه وسلم كيف دخل مكة وهو صلى الله عليه وسلم يعني قد أوذي فيها أشد الإذاء والمشركون قد غلبوا، فقال فدخل وإن رأسه لا يكاد أن يمس ظهر راحلته تواضعا لله عز وجل، مع أن هذا المقام عامة القادة والرؤساء والملوك يدخلونه في غاية الكبر، يدخلونه وإن رؤوسهم لتكاد تكون يعني ناظرة، يعني أعناقهم ملوية يعني تكاد ينظرون إلى السماء من شدة رفع الرأس. الرسول صلى الله عليه وسلم تواضع لله عز وجل ثم يقول للمشركين اذهبوا فأنتم الطلقاء أهل مكة صلى الله عليه وسلم. فلسنا بالذين ننزل الناس جنة ولا نار، لا يجوز لأحد أن ينزل أحدا جنة أو نارا، قد يختم له خاتمة السعادة ما زال حيا، أما من مات على كفر فنحن نقول قد تبين لنا أنه من أصحاب الجحيم، ولا نزيد على ذلك، لأن ما يعني كان فيه ساعة الاحتضار لم نخبر به قبل الغرغرة بعد الغرغرة، نحن لا ندري، نحن أخبرنا عن قليل حدث له ذلك، أخبرنا عن فرعون مثلا أن إيمانه كان بعد الغرغرة حتى إذا أدركه الغرق، ويعلم الله عز وجل. كان أبو طالب مطلوب منه كلمة تنفعه، كانت كلمة لا إله إلا الله أبى أن يقولها والعياذ بالله. إذن نحن لا ندري بما يختم للإنسان. إذن هذا الحديث من تأمله امتنع منه الكبر والعجب، وامتنع عليه احتقار الناس وازدراؤهم وتيئيس العصاة من رحمة الله. يقول له ده انت داخل النار حتف، انت مفيش فايدة فيك، انت مالك مهما عمل من عمل، زي الرجل الجاهل العابد اللي قال للرجل الذي قتل 99 نفسا ايه، سأله هل له توبة؟ قال لا، مالكش توبة، مش هيقبل ربنا توبتك، فقتله فكمل به 100. الرجل العالم قال بعد أن قتل 100 نفس هذه المرة أكثر من المرة الأولى، قال ومن يحول بينه وبينك. بيقول طب الصفة اللي هي موجودة في وحشة دي اللي هي الكبر مثلا اللي كان عند إبليس، بيقول موجودة فيه مخلوقة فيه بغير اختياره. مين إيه الكلمة اللي انت كنت زودتها دي؟ مخلوقة فيه، بس مين قالك بغير اختياره؟ مفيش صفة في الإنسان يحاسب عليها بغير اختياره، مفيش واحد هيتحاسب على النص مر والتاني هياخد ثواب عشان أبيض، مفيش واحد هيتحاسب على أنه قصير ولا طويل، لكن في واحد هيتحاسب أنه متكبر. تقول لي مخلوقة فيه بغير اختياره، ده هو تكبر، أبى واستكبر، يبقى عمل باختياره ولا لا؟ يبقى محدش يألف ويجيب كلام يقول ان ده مخلوق فيه بغير اختياره. ولو سجد واطاعه ده باختيار صحيح، لو ازال الكبر من قلبه، هو الواحد يعرف يزيل الكبر من قلبه؟ يقدر يفكر صح، ما هو منهي عن الكبر ليه؟ هو لو كان ما يقدرش يزيله، وانتوا عارفين ما يعرفش يزيله، مين اللي ما يعرفش يزيله؟ اللي فضل متكبر لحد الهاوية، اللي بيقولوا له وقف قبل، وهو ماشي على 120 180 قبل الهاوية ب 2 متر يقول له وقف، وإن كان في قدرة الله عز وجل أن يفعل ما يشاء، لكن احنا بنتكلم على إن الإنسان مكلف بأعمال القلوب، مكلف بأعمال القلوب. بتصعب كل لما يعيش مدة على صفة قبيحة أو مفقود لصفة طيبة، لكن يفعل الله ما يشاء سبحانه وتعالى. إذن لا نيأس العصاة من رحمة الله، ولا نظن أنه لن يهديهم الله، ولو كانوا كفارا يمكن أن يهديهم الله. إذن القاعدة والذين اهتدوا زادهم هدى، القاعدة فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، لها استثناءات. اوعى تكون انت من الاستثناء الصعب، اوعى انت تكون من الاستثناء من اللي هم اعطى واتقى وصدق بالحسنى، تقوم تحرم قبل النهاية، تحذر على نفسك. اما ان حد، لكن هي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ان الاغلب الاعم، ان القاعدة زي ما قلنا ان اللي عاش على شيء يموت عليه، من رحمته عز وجل. بس وقت تفتكر ان ده ايجاب منك على الله، وقت تفتكر انه استحقاق انت استحققته، انما هو محض فضله سبحانه وتعالى. الاعمال الخير التي تعملها هي بقدر سابق، هذا يجتث العجب من القلب، هذا يجتث الكبر على الناس، لأنك كنت وهو في مرحلة الجنين شيئا واحدا، ليس هناك فضل لأحدكم على الآخر. ثم بعد ذلك أظهر الله عز وجل لكل واحد طريقة، فمعنى فيما يبدو للناس أن الناس يبدو لهم أن هذا الرجل سوف يكون من أهل الجنة، وذلك لعدم علمهم بالخاتمة، لأنهم تخفى عليهم العاقبة، ولكن الله تعالى يعلم الخاتمة والعاقبة والمآل. يؤيد هذا وصف الآخر، الذي يعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، الذي مآله إلى الجنة لأنه يعمل بعمل أهل النار وهي المعاصي مدة من الزمن، ذكر بنفس اللفظ وهو فيما يبدو للناس. هذا لا يصلح أن يقال فيه أنه في الظاهر يعمل المعاصي وهي في الباطن طاعات، فإن المعصية في الظاهر معصية في الباطن قطعا، إلا عند الإكراه أو الخطأ أو نحوهما، وهذا غايته أن يكون مغفورا له متجاوزا عنه، وليس أنها طاعة يتقرب بها إلى الله. طبعا الخلل في فهم الحديث ده يخلي الجبرية والجهلة والذين يرون أولياء الله زناتا وفجرة وتاركين للصلاة، ويقول لك يا عم ده بينه وبين ربنا سر، ده محدش يقول له انت بتعمل ايه، ده خلاص وصل، ده ترك الصلاة عشان هو خلاص وصل اليقين والعياذ بالله. او واحد يقول لك من كرامات سيد فلان الفلاني انه كان يوقف شيخ البلد وينزله من على بغلته ويأتيها في الطريق ولا يستطيع ان يفعل شيئا، يعني ممارسة الجنس مع الحيوانات تعد من الايه، ده كفر، هذا الاعتقاد كفر والعياذ بالله. وعشان يقول لك فيما يبدو للناس، انت محدش يتكلم مع العصاة، ده كلام في منتهى الفظاعة، ده بيهدم الشريعة. طبقات الصوفية للشعراني مليان عجيب من ادعاء الكرامات في المنكرات، حقيقة في منتهى الخطورة، بل في الكفر والرد عن الإسلام. خطر ان كتاب زي كده يتداول على ان ده منهج الصوفية، يبقى الناس اللي عايزة تصوف تعمل ايه، تصدق الكلام ده، يقول لك من كرامات سيدي فلان الفلاني مش عارف اسمه ايه انه وقف على المنبر يوما فقال للناس اشهد ان لا اله لكم الا ابليس صلى الله عليه وسلم، فقال الناس كفر كفر، فسل السيف ونزل، ففر الناس من المسجد، وفعل ذلك رضي الله عنه في 30 جمعة في نفس اليوم، 30 بلد عمل كده في نفس الوقت. ده شياطين، لا يمكن أن يكون إنسان يفعل هذا ويكون هذا كرامة من الكرامات. ها؟ الغرض المقصود أن فهم هذا فيما يبدو للناس على أنه ممكن يبقى ظاهره معاصي وباطنه طاعات، لا ليس كذلك. المادة الخفية التي لا التي إيه؟ عند العاصي ده مين واحد فيهم هكذا على اللي بيعمل معاصي، على اللي بيعمل معاصي في الظاهر هو عاصي فعلا، وليس ان هو يعني إن لا، وليس ان دي ان تلك هي الطاعات او دي كرامات، لكن ممكن يكون عنده خير باطن مش ظاهر لينا، ربنا يكرمه به ينميه له حتى يتوب عليه قبل ايه خلوه. زي ما قلنا ان القاعدة موجودة والاستثناء ايه وارد. الاستثناء ده يخلي فيه خوف عند المؤمن، وان لا يأمن مكر الله على نفسه، وان لا يوئس الناس من رحمة الله، وان لا يجزم لهم بجنة او نار، ولا يتكبر عليهم، ولا يعجب بنفسه. ولذلك الحديث قد نص على انه قد اقترب من النار قدر الذراع، فدل على انها معاصي حقا، يعني الموازين اعماله كانت لغاية اللحظة التي تغير فيها الحال ان السيئات اكثر من الحسنات، فعشان كده اقترب من الايه من النار حتى ما يكون بينه وبينها ذراع. قال فدل ذلك على أن معنى فيما يبدو للناس عدم العلم بالعاقبة. ثم إن أعمال المنافق لا تقرب إلى الجنة لأنها غير مقبولة لفقد الإخلاص. نعم، هذا يشمل قضية الإيمان والكفر. فقد يفتى الإنسان عند الموت، يكفيكم أن سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول عند يعني يبكي ويقول ما يعني أخاف، أو إن ذنوبي ليست يعني لا أخاف منها إلا قدر هذه وسك شيئا يثيرا، لكن أخشى أن ينزع مني التوحيد عند الموت. ففتنة عظيمة يخاف، وكما ورد في الحديث أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، فهناك فتنة عند الموت، نسأل الله أن يثبتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب يريد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب يريد أن يزيغه أزاغه. وكان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا، يبقى تثبتهم على لا اله الا الله من الله عز وجل. وفي الاخره، ده القبر اول هذه المنازل، اول تثبيت في الاخره. يعني الناس دايما بتستدل بالآية دي على عذاب القبر، على التثبيت في القبر، وهي متضمنة للثبات في الحياة الدنيا. أصلا احنا مش ثابتين على لا إله إلا الله التي هي القول الثابت إلا بتثبيت الله لنا، بتوفيق الله لنا، بمنه علينا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ما جاء في الحديث من كون العبد قد يبدو من أهل الطاعة ثم يختم له بخاتمة السوء، أو من أهل السوء فيختم له بخاتمة السعادة، ليس عاما في كل طائع في ظاهره أو كل عاص في ظاهره، لكنها تقع مع بعض البشر ممن يعلم الله فيهم خبث نفوسهم فيختم لهم بخاتمة السوء، أو يعلم فيهم صلاح نفوسهم فيختم لهم بخاتمة السعادة. وإلا فالغالب في البشر أن أهل الصلاح يختم لهم بخاتمة السعادة، وأهل الفساد يختم لهم بخاتمة السوء كما هو مشاهد معلوم من أحوال الناس. وهذا من رحمة الله بعباده وواسع فضله عليهم، فالعبد يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالطاعة تتلوها طاعة، والعمل الصالح يؤدي إلى عمل صالح، على ذلك عموم البشر. ولكن بعض الخلق لسوء نفوسهم وسوء طويتهم يملأهم العجب والغرور والكبر، ويعلم الله عز وجل ذلك منهم، ويعلم عدم استحقاقهم الجنة بذلك، فيختم لهم بخاتمة السوء والعياذ بالله. ومن البشر من يختلف المعاصي والسيئات، ونفسه تلومه وتكره ذلك منه، يعني هو متضايق من نفسه، فما زال الأمر به كذلك حتى يوفقه الله للتوبة، ثم يختم له بخاتمة السعادة، كالرجل الذي قتل 100 نفس ظلما وسعى للتوبة وترك بلده وأهله إلى بلد يقطنه الصالحون توبة إلى الله، فمات في الطريق فأدخله الله تعالى الجنة بفضله. رواه البخاري ومسلم. فالغالب والأعم الختم بالسعادة لأهل الصلاح، والختم بالسوء لأهل الفساد. ويستثنى من هذا العموم استثناءات أشار إليها هذا الحديث النبوي. تمام كده، يبقى الآية كما هي: فأما من أعطى واتقى، وأما من بخل واستغنى. ولكن القاعدة لها إيه؟ استثناء. في هذا الحديث من الفوائد إثبات القضاء والقدر، وكتابة مقادير العباد قبل خروجهم للحياة الدنيا وبلوغهم مراتب التكليف. الثاني أن الطائع لله عليه ألا يغتر بنفسه، ولكن ينظر إلى فضل الله تعالى السابق عليه، ويرى الطاعة من توفيق الله وهدايته. الثالث أن العبد لا يحتقر أهل المعاصي تكبرا عليهم بسبب معاصيهم، بل يكره منهم المعصية ولكن لا يتكبر عليهم، فقد يتوب الله عليهم ويوفقهم للطاعة ويختم لهم بخاتمة السعادة. الرابعة أن لا يلزم العبد لأحد بجنة ولا نار، فالأعمال بالخواتيم، ولا يعلم خاتمة العبد وعاقبته إلا الله، فيرد الأمر إليه إلا من أخبر الوحي أنه من أهل الجنة كالمبشرين بالجنة، أو أنه من أهل النار كأبي لهب وفرعون. فإذا الخامسة عدم الأمن من مكر الله، فيخشى العبد على نفسه مهما كان طائعا أن يتهاون في طاع في معصية فتوبق دنياه وآخرته ويختم له بها. وكذلك لا ييأس من رحمة الله، عدم اليأس من رحمة الله، فلا يقنط العاصي ولا ييأس أحد من رحمة الله الواسعة مهما عمل من ذنوب. عن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة، فيقول: يا رب، أشقي أم سعيد؟ فيكتبان، فيقول: أي رب، أذكر أم أنثى؟ فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص. رواه مسلم. في بعض الروايات مسلم 40 يوما، في بعضها 42 ليلة، في بعضها 45 يوما. ليلة برضه على فكرة، يوما دي خطأ. عن حذيفة بن أسيد أصح الروايات 42 ليلة، هي يوما دي على فكرة خطأ كلها ليلة. نقول اللي قال 45 جبر الكسر إلى 5 وده بتفعله العرب كثيرا، ومن قال 40 حذف الكسر، رجح ذلك شيخ الإسلام تيمية. هذا الحديث من معجزات النبوة، أخبر صلى الله عليه وسلم بما لا يعرف إلا في العصر الحديث في ظل التقدم الطبي الحديث، تحديد الجنس للجنين ذكرا أو أنثى إنما يكون في الأسبوع السابع من الحمل. الأسبوع السابع أي في اليوم 42 كما في الحديث. معلوم أن الخلايا البشرية بها 46 من كروموزومات، دي مشكلة طبعا يعني يتكلم فيها الأهل الإلحاد كثيرا، لأن معلوم الآن إن تعيين نوع الجنين بيبقى من اليوم الأول، يعني بيتحدد من ساعة تلقيح البويضة بحيوان منوي إن هذا الجنين سيكون ذكرا أو أنثى. الحيوانات المنوية كل حيوان منوي الخلايا الجنسية دي عبارة عن ناشئة عن انقسام خاص غير موجود إلا في الخلايا الجنسية، موجود في مبيض المرأة الانقسام نسميه انقسام ميوزي، وموجود في خصلة الرجل. الحيوانات الجنسية دي كل بقية الجسم الخلايا بتنقسم تبقى الخلايا الجديدة طبق الأصل من خلايا الايه القديمة. الخلية بتنقسم اتنين ودي بتنمو ودي تنمو، بس كل خلية فيها 23 زوج من الكروموزومات، 22 جسمية وواحد جنسي. الخلية اللي هي الخلايا الجنسية بقى دي اللي موجودة في مبيض المرأة وخصة الرجل بتنقسم نوع اخر من الانقسام اسمه الانقسام الميوزي، اللي بيخلي عدد الكروموزومات بينقسم بالنص، نص الكروموزومات تروح هنا ونص الكروموزومات تروح هنا. احنا بنقول هما 22 زوج، هما في 46 كروموزوم في كل خلية انسانية، كل خلية انسانية فيها 46. طبعا كل كائن له عدد محدد من الكروموزومات، يعني القرود حاجة تانية، الكلاب حاجة تانية، كل مخلوق له ايه خريطة كروموزومية، بس كلها ازواج، يعني اتنين من قريبين من بعض، نوع واحد اتنين مع بعض. لما بيجي يصطفوا كده في الخلية الانقسام الميوزي ده بيروح جاي منقسم نصهم من الناحية دي ونصهم من الناحية دي، فبتتكون الانثى خلاياها في الكروموزوم الزوج الكروموزوم الجنسي الاثنين بيسموهم اكس اكس، الاثنين زي بعض بالظبط. الذكر خلاياه كلها اكس واي، الكروموزوم الذكري بيبقى صغير شويه الواي ده اللي هو مختلف عن الثاني. لما بينقسم 22 زائد واحد جنسي الإناث كل البويضات بتبقى نوعيتها ايه واحدة، كلهم دول اكس اكس، اما هيتحول يبقى بويضة كل البويضات زي بعضها كلها 22 زائد ايه اكس اتنين، البويضة الانثوية هيبقى 22 كروموزوم نص الزوجي، والكروموزوم الجنسي اكس واكس يبقى هياخد اكس واحدة بس، يبقى 22 زائد ايه اكس. الذكور هيتكون نوعين من الحيوانات، الخلايا الجنسية بتاعت الرجل كل خلايا الرجل اكس واي الاثنين معاه، لما يجوا ينقسموا في الخلايا الجنسية نصهم هيبقى اكس ونصهم هيبقى ايه واي، نص بتاع الزوج ده جزء هيروح للحيوانات دي وجزء هيروح للحيوانات دي، الحيوانات دي بتبقى نصها كده نصها كده وبتتسابق لتلقيح البويضة، فالمفروض ان يعني مع ان هو مش مسؤول من عمله لكن مسؤول من يعني هو الطريق. مين اللي هيحدد انه هيكون ذكر ولا انثى؟ الرجل وليس المرأة. يقول لك دي بتخلف ولاد ودي بتخلف بنات، هي ملهاش دعوة اصلا. اللي ليه دعوة مين؟ الرجل، لان حيواناته المنوية هي اللي بتنقسم، وهو في الحقيقة ملوش دعوة وراخ، لان البويضة بتتحوط بعدة ملايين هي اللي بتوصل. طبعا كل مرض يعني معاشرة جماع بيحصل فيها انزال ما بين 3-5 سنتي متر مكعب. السنتيمتر المكعب فيه من 20 إلى 120 مليون حيوان منوي. يعني العدد ده هيكون ما بين من 100 مليون إلى 600 مليون، من 100 مليون حيوان منوي إلى 600 مليون. فالحيوانات دي بتجري بقى في الايه، في الجهاز التناسلي للمرأة، لازم تكون حاجات كتيرة جدا متظبطة عشان توصل. لازم درجة الحموضة والقلوية تبقى مظبوطة، وإلا لو افرازات فرج المرأة اللي هو ماء المرأة حامضية زيادة عن اللزوم تموت الحيوانات المنوية، قلوية زيادة عن اللزوم تموت الحيوانات. لازم تكون مظبوطة بالظبط عشان تناسبها. تغذيتها منبنية على طبيعة السائل الذي يفرزه الجهاز التناسلي الأنثى عشان تقدر تستمر في الحركة بتاعتها وتمشي في سكة هي أشبه بالنسبة لحجمها مع حجم الرحم زي المحيط كده، زي سفينة ماشية في المحيط. لازم تكون درجة اللزوجة، لو الإفرازات الأنثوية لزجة جدا ما تمشيش فيها، لو سايبة خالص تفك برضه. درجة اللزوجة دي محسوبة بالظبط بحيث انها تناسب حركة الحيوانات المنوية، لا تعيقها ولا ايه، ولا تجعلها تتوه مثلا، او ربما اللزوجة الضعيفة جدا ما يوصلهاش تغذية كافية ما توصلش. عدة عوامل كتيرة جدا من الايه، من متعلقة بهذا. الافرازات دي بتبقى في جزء منها البويضة، زي ما قلنا قبل كده البويضة دي بتطلع من الرحم في توقيت بتطلع من المبيض في توقيت معين، ولها رحلة بعد ذلك تلتقطها قناة فالوب، تمشي البويضة دي الى في تلتها الاول بتبقى بطيئة شوية، وبعد كده تروح جاية مكملة رحلتها الى الرحم. ما لقيتش حيوان منوي ماتت البويضة وتسببت في نزول الدورة بعد ذلك. الحيوانات المنوية بنقول بتدخل بتسير في طريق كأنها حافظة، تفضل ماشية وتتجه ناحية فتحة قناة فالوب، قناة المبيض من الرحم اللي موجود قناتين، فتروح جاية واصلة لهناك. وده بقول لكم بالنسبة لهم زي مضيق مثلا جبل طارق بالنسبة لإيه؟ للمحيط، عشان تعدي في الفتحة دي، تعدي وتخش تمشي في قناة فالوب برضو متجهة إلى ناحية المبيض، تلتقي مع البويضة في معظم الحالات في الثلث الخارجي لقناة فالوب، الثلث الأقرب إلى المبيض. بيوصل غالبا عدة ملايين من 100 مليون أو 600 مليون، يوصلوا عدة ملايين. هم بالنسبة للبويضة بالنسبة لهم حاجة كبيرة جدا كده، والحيوانات المنوية صغيرة. تقعد الحيوانات المنوية دي، بس كل حيوان منوي في رأسه المادة الكروموزومية اللي هي 22 زائد يا اكس يا 22 زائد ايه واي، كلهم موجودين يتنافسوا في تذويب الجدار الخارجي للبويضة، بيفرزوا انزيمات معينة عشان تذوب الجدار ده، يفضلوا كلهم يعملوا براسهم كده. طبعا ازاي بقى يعني حيوان منوي عبارة عن خلية واحدة فقط، نص خلية في الحقيقة، هي نص خلية وديل راس في فيه المادة الكروزية ودير البويضة خلية كبيرة جدا بالنسبة له. الملي الملي الواحد بقول لك فيه من 20 ده اللي هو 20 ده مش هيخلف بسهولة أبدا يعني إلى 60 إلى إلى إيه إلى 120 مليون. 120 مليون في حتة قد كده 120 مليون واحد طبعا بتتكبر عدة مرات. لو حد يعني يحب يكون حد عنده صاحب عن معمل تحليل يكون جاي له تحليل مني يقول له تعالى فرجني ويشوف ازاي الحيوانات دي بتتحرك تحت الميكروسكوب بتبقى حية وتشاف حركتها وتلاقي واحد بتشقلب كده واحد بيمشي مظبوط قوي واحد نشيط واحد اعرج بيعرج يمشي يعمل كده حاجات عجيبة والله العظيم. وفي فيديوهات موجودة متصورة اليابانيين كانوا دخلوا كاميرا وصوروا لحظات إحاطة البويضة بالحيوانات المنوية وتقعد تخرم كده لغاية ما واحد بس ينجح واحد منهم ينجح الواحد ده هيطلع يا إكس يا إيه يا كده يا كده وأول واحد يخش الباقيين يبطلوا كله يتوقف والبويضة تروح جاية محصنة نفسها لأنه لو دخل اتنين هيبقى المادة الكروموزومية جوه البويضة دي كام 23 69 ماش بني آدم ما يتكونش يموت تموت البويضة دي لو اتنين دخلوا التوأم دول المبيض ده بيطلع بويضة والمبيض ده بيطلع بويضة ما هو لك بوه بويضتين من هنا ومن هنا المبيضين المعتاد المبيض ده بيطلع شهر والمبيض التاني يطلع شهر يحصل حاجة يطلعوا الاثنين ايه مع بعض يروحوا جايين او بويضتين يروحوا جايين منفجرين من الرحم يعني طالعين مع بعض مش ده المعتاد. المعتاد ان هو ايه بويضة واحدة من كل مبيض كل شهر بالتبادل تحصل ان هما اتنين مع بعض حابة يروحوا الناحية حابة يروحوا الناحية يتم التلقيح مع بعض يقوموا الاتنين يعملوا ايه توأم غير متماثل عشان يطلع ولد وبنت بخلاف التوأم المتماثل اللي هو اصلا بويضة واحدة انقسمت وهي فرحات البويضة الاتنين وبعدوا عن بعض شوية بدل ما يكونوا مجموعة خلايا ده كون مجموعة ده كون مجموعة كل خلية في المراحل الاولى لو اتحطت في رحم مناسب وجو مناسب تكون جنين ممكن يبقوا مئات الخلايا الاف الخلايا لو حطت لهم حطتهم في بيئة مناسبة ممكن يبقوا الاف الاجنة من نفس بتاع لغاية 42 يوم 42 يوم يحصل organization يعني تكوين الاعضاء والاجهزة ده اللي هم الاثنين المتماثل لانه متكونوا من بويضة واحدة. المهم ان الحيوانات المنوية اول ما تخش واحد يدخل راسه تروح جاية جدار الراس ده بيتفك وبتخش المادة الكروموزومية دي اللي هما 23 كروموزوم 22 زائد اكس او 22 زائد واي نصهم كده نصهم كده اللي يسبق هو اللي ايه اللي دخل. لو هو واي حيوان مني واي وهيتترص الكروموزومات مع بعض ال 22 بتوع المرأة بتوع البويضة وال 22 بتوع الرجل زائد الاكس والواي مرصوصين جنب بعض كل كروموزوم يجي عند اخوه كل كروموزوم يجي عند اخوه محفوظين ال 23 في البشر كلهم هو كده. طب لا خدناه فالكلام ده كله بيتم لغايه ما يترصوا قصاد بعض يبقى وبعدين تتكون خلية واحدة بويضة ملقحة متكونة من كام بقى المرة دي 46 اللي هم 23 ايه زوج منهم الزوج الجنسي اللي هو فيه الاكس بتاعت الانثى ويا اما الاكس بتاعت الحيوان المنوي اللي هو الذكر يبقى دي اكس اكس يبقى تطلع انثى يا اما اكس واي تبقى ايه يطلع ذكر. المهم ان الموضوع ده اذا من اليوم الاول طب الحديث بيقول من 42 يكتب ذكر او ايه او انثى ما هو محدد من قبل ذلك. الحقيقة بقى ان هم اكتشفوا مؤخرا ان ايام ما كتبت الكلام ده كان عدة سنوات يعني كان ده في التسعينات اكتشفوا ان في انزيم بتفرزه البويضة الذكرية اللي هي تكونت بحيوان ايه واي، بتفرز انزيم معين بيخلي الخلايا لغاية 42 يوم كله زي بعضه، الذكر والانثى الاعضاء التناسلية الاثنين شبه بعض بالظبط، وبعدين تبدأ هي عبارة عن نود كده بتاع عن نقرة، النقرة دي تبدأ خلاياها تروح الناحية دي وخلاياها تروح الناحية دي، وتبدأ تكون شكلين مختلفين ذكر وايه وانثى ابتداء من ال 42. ايه اللي بيخلي الخلايا يحصل فيها كده؟ انزيم بيتفرز في التوقيت ده، حتى لو تشكيل الكروموزومات اكس واي لو الانزيم ده نقص او ما تفرزش تقوم تتشكل الخلايا على انها انثى حتى لو هي اكس واي، ولو الانزيم ده كميته كافيه وزاد تتشكل على انها ايه ذكر الاعضاء التناسليه. لكن هم لقوا احيانا انه ياخدوا خلايا، الخلايا دي ممكن من الجلد، واحيانا خلايا من الدم، ويكشفوا عليها يشوفوا الانسان ده شايف تركيبه كروموزومي اكس واي ولا اكس اكس، المفروض ان كل الذكور اكس ايه اكس واي، لقوا بعد كده احيانا ان في ذكور اكس اكس بس عندهم عقم، وفي اناث اكس واي بس عندهم عقم، بس ده نادر جدا. الموضوع ده بسبب ايه؟ بسبب الانزيم ده اللي بيتفرز عند ال 42 يوم. عندنا واحده في الشركه كانت بنت، كانت راجل وهي كبيره كده، وابوها طلعها بصره من العمليه. طبعا احنا يعني كان زمان يقعدهم في الكتب الفقه عشان يقولوا الخنثى يعني ميراث ذكر وميراث انثى، ما كانش عندهم الا ان هو يقول لك مش عارف يحط يشوفوه بيتبول ازاي، ما هو هي تبقى حاجات الخنثى ده الاعضاء عاطت شبهين. احنا دلوقتي ممكن نتعرف على وجه الجزم من خلال تحليل الكروموزومات، الكروموزومات هتقول ده ذكر ولا هتقول ايه ده انثى، حتى عمليات تحويل الجنس المحرم منها انه يكون هو ذكر ويتحول الى ايه الى انثى، انه يستأصل على سبيل المثال الاعضاء التناسليه الذكريه وتكون موجوده، ولو كانت هي انثى ما ينفعش تتحول الى ذكر او يدوها هرمونات ذكريه، الهرمونات الذكريه دي ممكن تنمي البذر حتى تجعله كالذكر. الهرمونات الذكريه لو انثى خدت هرمونات ذكريه هتلاقيها طلعت لها شعر، والاعضاء التناسليه بدات تبقى شكل الايه الذكر، البذر يكبر حتى يصبح ايه، لان البذر ده عباره عن ذكر ضامر، الشفرين عباره عن كيس منقسم صفن منقسم، الاثنين اصلا طالعين من حته واحده، وزي ما قلت لكم المره اللي فاتت ان البويضه والخصيه تكوينهم كان في الظهر ونزلهم الى اماكنهم دي، المبيضين في الحوض والخصيتين فين في في في الكيس عبر رحله طويله، ولذلك تغذيتهم الدمويه من الاورطه الظهري، نازلين بالشرايين بتاعتهم والاورطه بتاعتهم من فوق خالص، بخلاف الاعضاء التناسليه الخارجيه اللي دي كلها تغذيتها من الحوض، من الشرايين والاورده بتاعت الايه بتاعت الحوض جنبها على طول زي كل الاجزاء، لكن عشان في رحله طويله للخصيه والمبيض فعشان كده ايه تغذيتهم من المكان اللي هما كانوا ناشئين فيه في الظهر. فالمهم ان ممكن الانزيم ده لو نقص او زاد بسر خفي عند ال 42 يوم، حتى ولو هو اكس اكس ولا اكس واي يتغير الشكل الخارجي وتصبح يبقى فيه شيء مختلف تماما عن التركيب الكروموزومي، بس هيبقى كل منهما عقيم. فلذلك بنقول ده فعلا سر عجيب. طبعا اما ان هو الاعضاء بتتشكل بعد ال 42 يوم ده حاجه مقره طبيا عند كل حد، الانزيم ده حتى اكتشافه جه متاخر جدا، يعني ان هم في انزيم معين بيتفرز عند ال 42 يوم، وبالتالي فما فيش تعارض بين ان الملك يكتب ذكر او انثى عند ال 42 وبداية الاسبوع السابع، مع ان في تركيبة اصلية اللي هي الاكس واي والاكس ايه الاكس اكس. نعم. وده اكيد ان الذكورة والانوثة متعلقة بالمني، مني الرجل الذي يمنى، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى. طبعا دي حقيقة فعلا لا شك فيها، لانها متشافة مش انها محتملة. الكروموزومات دي متصورة، الكروموزومات دي، والكروموزوم الواي له شكل معين، كروموزوم الاكس له شكل معين، وبالتالي ممكن يتعرف يتحلل، لكن ليس في قدرتنا. عشان الناس يقول لك هنجيب ولد ولا نجيب بنت بالتحاليل، مش ما بنقدرش نعرف نفتح راس الحيوان المنوي ونعد كروموزومات ونشوف هذا اكس واي ولا اكس اكس. هو ممكن يتعمل كده بس الحيوان المنوي هيموت طبعا عشان اتفتح دماغه، وبالتالي فمش هيتعرف. لكن الكلام ده ممكن يتعرف بعدين، اتعرف بعد ما تتكون الاعضاء التناسليه، هتتصور وتبان، وبالتالي يعرف الذكر ولا الانثى. فاللي بيعملوا الحكايه دي بيعملوا اجهاض للحيوانات الاجنه اللي هي مش عايزينها، ويخلوا اللي هم عايزينه. فده عشان كده ده متضمن لايه؟ لازهاق نفس. لا يتعارض مع ويعلم ما في الارحام، لان يعلم ما في الارحام قبل ان يتكون في المراحل اللي، ويعلمها بعد ان تتكون. البشر يعرفوها امتى؟ والملك يعرفها امتى؟ بعد ما تتكون. الملك بيعرفها لما ربنا يامره، ماشي، ويامره ان يخلقها ذكرا او انثى. والبشر يعرفوها بعد ما الملك يخلقها، ولكن هي بتتكون، تبدا خلال الاسبوعين تبدا تتضح المعالم، بعد اسبوعين تتضح من 42 الى 56. 56 اللي بيعرفوا كويس او يعملوا اشعه مظبوطه ويعرفوا، هيبان تماما ذكر وانثى. هيوجد اللي عنده 45 49 50، هيوجد اللي عنده شهرين، وده بالتالي لا يجوز. يحرم الاجهاض بعد 42. الحديثين دول الوجه الجامع بينهم هياتي ان شاء الله، ان الباب ده معمول عشان كده. ان حديث ابن مسعود بيقول في في في ظاهر معظم الروايات، عدا الروايه اللي احنا المذكوره هنا دي، ظاهرها ان بعد 120. وقلت لكم قبل كده ان حديث عبد الله بن مسعود لو حمل على 120 يبقى مخالف للمشاهد، لان الجنين ما بيقعدش نطفه 40 يوم كاملين، ده هو بيبقى تحول الى علقه ومضغه في خلال 42 يوم دول. وبعدين ما بيقعدش مضغه، ما بيقعدش علقه 42 ثانيه لغايه 120، لغايه 80 اقصد، ما بيقعدش لغايه اسمه علقه، لا، ده بيبقى بني ادم كامل الخلقه، اللي هو ربنا قال ثم انشاناه خلقا اخر. تبقى العظم بتاعه اتكون واللحم بتاعه اتكون. عشان كده اقرا بقى، اسمع دقق الحديث بقى عشان تعرف ازاي نجمع بين الحديثين. بيقول الحديث: ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما، ثم يكون في ذلك، في ذلك، ذلك دي تعود على ايه؟ على 40، لان ده اقرب مذكور. ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك. يبقى كلمة في ذلك تعود على 40. يبقى وده اللي مشاهد فعلا، بان البويضة الملقحة تتكاثر لغاية ما تبقى عدد كبير من الخلايا، وبعدين تروح تهاجر من التلت البراني، التلت الخارجي لقناة فالوب، وهي ماشية عمالة تتكاثر لغاية ما توصل للرحم الواسع. تقوم تبدأ تلتصق بالجدار الخلفي للرحم في الأغلب، وتبدأ تنقسم بخلايا منها تخش جوه جدار الرحم ده لغايه ما توصل لمصدر التغذيه الدمويه عشان تبدا تنمو وتاخد غذاء واكسجين. منين؟ من جدار الرحم اللي هي تشبه تماما العلقه. العلقه اللي هي دوده بتتحط، كانت في الطب زمان عند العرب، تتحط على الجلد تروح جايه ايه مصه الدم، بيعملوا بيها حجامه وبيعملوا بيها تفريغ للدم بدوده معينه، بتروح جايه داخله على الجلد وتروح جايه مصه الدم منه. فده بيحصل بالظبط كده، بتاعتها تبقى طويله كده وصغيره جدا طبعا، عباره عن مجموعه خلايا، وتروح جايه داخله جوه الرحم تبدا تمص، تبدا تاتيها التغذيه الدمويه من جدار الرحم قبل تكوين المشيمه. الحته اللي بين الاثنين دول هي اللي تبقى المشيمه بعد ذلك. الجزء اللي دخل جوه جدار الرحم اللي هي سموه زرع، اتزرعت البويضه في جدار الرحم، وبعدين الرحم يبدا يحوطها، وبعدين تصبح الكتله الخلايا بعد كده بتقسمها لما تتشاف تحت الميكروسكوب تشبه حتة تقسيمات كده، تشبه المضغة. المضغة اللي هي قطعة لحم كأنها ممضوغة يظهر فيها أثر الأضراس، تبان بالضبط زي قطعة اللحم. كل ده امتى؟ خلال الأربعين يوم الأولانيين. وبعند 42 يخلق الإنسان، الخلايا تبدأ تشكل أجهزة، ده جهاز دوري وده جهاز عصبي وده جهاز هضمي وده جهاز تناسلي وده جهاز بولي وده راس وده ايدين وده رجلين، دي عضلات ده عظم. والخلايا العظميه تبقى بدايتها قبل الخلايا الايه؟ قبل الخلايا اللحميه، قبل خلايا العضلات. يفضل الموضوع ده بسرعه عجيبه جدا خلال اسبوعين اتنين لغايه 56 يوم يكون اكتمل خلق الانسان انسانا كاملا، وتشكل خلقا اخر تماما. ولذلك من الايه الكريمه: فخلقنا العلقه مضغه، فخلقنا المضغه عظاما، فخلقنا العظام لحما، فكسونا العظام لحما، ثم انشاناه خلقا اخر. الخلق الاخر ده الانسان اللي ما يشحت عليه لا علقه ولا ايه ولا مضغه. فكيف يقال من 56 يوم الى 120 الى الثمانين وهو بقى شكل انسان؟ ما حصلش حاجة عند الثمانين خالص الا النمو الحجمي، الا كثرة النمو الجسم ده بقى زي الواحد بيكبر يبقى قد كده. انا قلت لكم انا مرة قبل كده شفت جنين قد عقلة الصوبع في شهرين، كله كامل الخلقة مع تفاوتات في الشكل، يعني تلاقي الاصابع لازقة في بعضها زي اصابع البطة، الشفة مقسومة اتنين وفي واحدة في النص، واحدة كأنها لزقة في المناخير. الأجزاء جوه بقى المفروض إنها القلب هتلاقي فيه خرام لسه ما قفلتش، والشرايين بتاعته لسه بتتكون على مهلها بقى، والقلب لسه بقى ما بقاش أربع حجرات، لكن هو بقى قلب خلاص وبينبض والدم بدأ يتكون وكل حاجة بقت موجودة عند عقلة الصبع كده. فعند التمانين ما بيحصلش حاجة، عند 120 ما بيحصلش حاجة إلا النمو الحجمي اللي بيحصل كله في الاربعين الاولانية، وبعد الاثنين واربعين يوم يبدأ يتغير تغير شامل. ادي بقى موضوع، عشان كده بنقول يبقى حديث ابن مسعود رواياته المختلفة تحتمل ان تحمل على حديث حذيفة بن اسيد. فترة ايه؟ قريبة. الفترة الزمنية في النطفة والعلقة والمضغة قريبة جدا. مثل ده نقول قريبة، يبقى هيكون الراجح في هذا حديث حذيفة بن أسيد. والله أعلم. بعد 56 هيبقى باين للي يشوفه. لو واحد فتح بطن الست دي، الجنين اللي أنا شفته ده أنا كان متذكر عنده شهرين اتنين، ذكر أعضاءه التناسلية باينة واضح خلاص تكون. ولذلك اللي عندهم خبرة بالموجات الصوتية طبعا اللي هي آمنة يعرفوا يجيبوها في التاريخ ده، لو اتعملت أشعة أدق شوية من المجالات الصوتية تجيبها صور واضحة تماما، تجيب الأعضاء التناسلية بطريقة خلاص مشهودة وليست إيه، وليست مظنونة، مش بالشبه، مش الاحتمال. نعم، علاقة يا ده احنا مش عارفين نخلص ده. ليه بيحصل ان يسبق حيوان منوي ذكري او حيوان منوي انثوي للبويضة؟ هذا امر غير معلوم للطب، لان احنا عندنا 50% كده و 50% ايه كده، ودول بيتسابقوا في نفس اللحظة الملايين دي، واحد بيسبق. اشمعنى ده اللي يسبق؟ ما يعرفوش. الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر انه اذا على ماء الرجل ماء المرأة، يعني اذا ماء الرجل ده جه من فوق اذكر باذن الله ان شاء الله، واذا على ماء المرأة ماء الرجل اذا جه من تحت، لان ماء الرجل ده ماء جواه حيوانات منوية، ماء المرأة كله مفهوش غير الحتة اللي فيها البويضة، وبتبقى طول المدة الدورة بتاعت المرأة ما فيهاش حق بويضة إلا ساعة تبويض البويضة من المبيض، هم 4-5 أيام، هم دول اللي ماء المرأة بيبقى فيه بويضة. موجودة فين؟ موجودة في التلت البراني حول الماء. الماء بتاعها ده موجود على الدوام طبعا في مني للمرأة، ولكن مفهوش البويضة إلا 5 أيام، ومش موجودة من تحت خالص من أول المهبل ولا في الرحم، لا البويضة موجودة، الماء ده موجود فيه البويضة في الحتة دي. على فكرة في ناس كتير ذكور ليس في منيهم حيوانات منوية، يعمل تحليل يطلع زيرو، مفيش ولا حيوان منوي، يبقى عندهم خطوة تانية يقولك ده الراجل ده مش هيخلف نهائي، إلا إن هو ممكن يعمل تحليل، يدوروا في الخصية، يعملوا ياخدوا معينة، يدوروا الخلايا الجنسية اللي بتتكاثر يمكن تكون طلعت جوه الخصية وما عرفتش توصل لضعفها او لان السكة مسدودة، فيوم ياخدوا منها، دي حالات نادرة جدا طبعا، واحد في الالف، واحد في المليون، ان واحد يطلع الحيوانات المنوية المني بتاعه كله مفهوش حيوانات منوية، منية عبارة عن افراز البروستاتا والغدد اللي حواليها والحوصلة المنوية، ومفهوش ولا حيوان منوي، وممكن يبقى جوه الخصية بعض الحيوانات المنوية اللي ما وصلتش، السكة كانت مسدودة او انها ضعيفة مش عارفة تتحرك. المهم تتاخد دي سبحان الله، في بعض الاخوة انا اعرفهم بتاع دي وخلف الحمد لله، دي حالة في واحد في المليون فعلا. ها؟ لو ما فيش حيوانات منويه خالص جوه كمان، ما فيش خلايا جنسيه اللي مالهاش علاقه، ما يعرفوش، اتوهم الاحد. عندنا حديث تاني بنقول الحديث اللي قال اذا على ماء الرجل ماء المراه اذكر باذن الله، واذا على ماء المراه ماء الرجل انثى باذن الله، يعني الحديث يدل على انه في حاله علو ماء الرجل على ماء المراه يسبق حيوان منوي ذكري، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل سبق إلى البويضة حيوان منوي أنثوي. على يعني بقى فوقه. لا ملهاش علاقة. حاجة تانية بقى، في حديث تاني إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أشبه أخو أعمامه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل أشبه أخواله. دي بقى حاجة تانية خالص في تركيبة الصفات، الكروموزومات دي اللي بتتصف كل زوج قصاد واحد قصاد الزوج بتاعه تحمل خلايا، تحمل قصدي جينات، على كل كروموزوم مجموعة من البروتينات المعقدة التركيب، كل جين منها مليء بحيوان يعني تركيبات قواعد من ال اللي هي اسمها اللي هي دي ان ايه الحامض الايه الامين، يعني هو النووي، الحامض النووي اللي طالع من جوه النواة. الكروموزومات دي عليها الخريطة الوراثية للانسان، الصفات نصها جاي من الرجل ونصها جاي من الايه من المرأة. الاثنين بيصطفوا قصاد بعض وبتحصل خلطة ما بين النوعين من الايه من الاحماض الامينية دول، تطلع لنا شكل البني ادم ده من اول رسمة بصمته المستقلة دي ورسمة عينه وكل تفصيل فيه عشرات الالوف او مئات الالوف من الجينات. لا في كده وفي كده. فالحديث بيقول سبق ماء الرجل وسبق ماء المرأة. احنا برضو مش عارفين الخلطة دي ايه اللي بيخلي الصفات بعضها الحاجات الدقيقة جدا تبقى اشبه لهنا ولا اشبه لهنا. فالحديث بيخبرنا عن شيء غير معروف في الطب الى الان، وهو ان ماء الرجل ممكن يبقى يوصل قبل البويضة ما ايه وتطلع ويستناها وتقعد الحيوانات المنوية ويستناها مثلا 48 ساعة 72 ساعة ماشي كده لغايه ما البويضه تطلع من الايه من المبيض وتبقى هنا سبق ماء الرجل ماء الايه المراه. وممكن احيان تانية تبقى البويضه طلعت وتستنى هي يومين ثلاثه على بال ما الحيوانات المنويه ايه تجي لها. يعني فتره الخمس ست ايام دول هم دول اللي بيتم فيهم الحمل، والا فبقيه الايام الحيوانات المنويه طلعت دخلت مش هتلاقي بويضه، او تلاقيها بعد ما خلاص بدأت رحلة الموت يبقى حتى ما تعرفش تلقاها، او انها توصل والبويضة ايه ما طلعتش قعدت يومين ثلاثة هتموت الحيوانات المنوية جوه الرحم ويبقى خلاص خلصت. لكن هم في يومين ثلاثة دي بتستنى ويومين ثلاثة دي بتستنى حسب ما ربنا يأذن لغاية ما يحصل الحمل. مين اللي بيجي الاول حسب الجماع ده حصل امتى، هم زبطينها بالزبط مش زبطينها بالزبط. ممكن تحصل اول ما البويضة تخرج يوم يحصل المعاشرة وتحصل ايه التلقيح، ويا اما ما يحصلش الكلام ده تقعد تستنى دي شوية او ده يستنى شوية يفعل الله ما يشاء. المرأة اللي بتنجبش ممكن ما عندهاش بويضات، ممكن قناة الفالوب دي مسدودة، ممكن البتاعة عندها اجسام مضاده بتموت الحيوانات المنويه بعد ما تحيشها. في حاجات عجيبه جدا بقى لا تحصى كثره، المراه اللي ما تخلفش ليه والرجل ما بيخلفش ليه. اسهل حاجه يبداوا بيها على طول يدوروا على الرجل الاول، لان الرجل يا في حيوانات منويه يا ما فيش حيوانات منويه، سهل قوي ماشي كده. وحركتها شكلها ايه يلاقوها مليون يقولوا لها انت تقعد ان شاء الله تخلف على ست سنين، يلاقوها بعد 20 مليون يقولوا انت ان شاء الله تخلف بعد ايه سنتين، يلاقوها 40 50 60 يقولوا انت راجل جاهز ماشي كده مستعد تخلف. شوف السبب الثاني يقعدوا يدوروا من اول ايه من اول اللزوجه والحموضه والقلويه بتاعت افرازات ايه فرج المراه، وبعدين يدوروا على الايه على انابيب مفتوحه ولا مقفوله. لا كل ده بيخلص على طول. لا لا انتوا مش معقولين النهارده، بطلوا أسئلة بقى خلاص. ها ما هو كده حديث عبد الله بن مسعود يحمل ان كل ده في الاربعين 40 واحدة بس اللي هو حديث حذيفة بن يزيد. معظم حاجات السحر مرتبطة بالحالة النفسية للإنسان، مرتبطة بالحالة النفسية للإنسان، ودي حالة النفسية مؤثرة على الحياة العرضية. بس يعني طبعا الحالات دي نسبتها ضئيلة جدا في الحياة، وإلا ما كانش البشر انتم شايفينهم بمئات الملايين دول بألوف الملايين اتوجدوا أصلا. ما كان 7 مليار بني آدم ولا 6.5 مليار بني آدم، دول كلهم جم عبر أضعاف هذا العدد من المعاشرة بين الرجل والمرأة صح كده. وفي مثلا أضعاف لعدة يعني الحيوان المنوي كل واحد منا شخصيا كان خيار من 600 مليون اختيار، يعني كان ليك ممكن 600 مليون اخ ببالك او اخ او اخت، يعني احنا كل واحد منا كل مرة جماع كان فيها 600 مليون حيوان منوي غير حضرتك، 600 مليون الا واحد او اقل شوية ممكن 600 مليون الا واحد، وممكن مرات كتيرة جدا ما كانش فيها الجماع ده ما ترتبش عليه ايه حمل، والمرات اللي فيها نزول مني. يعني احنا لينا بدائل ما لا يحصى من من من مليارات المرات. كل واحد منا كان له بدائل مثلا كم مليار، لان والده عاشر والدته سنين طويله، وكان كل مره ممكن يحصل فيهم ايه حمل، لغايه ما المره اللي حصل فيها تكون حضراتنا كل واحد فينا تكون بطريقه من اعجب ما يمكن. كان ممكن يبقى حاجه تانية خالص. فانت يعني البني ادم يعرف نفسه، شكلك ولونك وقدراتك وذكائك وحجم المخ، كل الحاجات دي حاجات عجيبه متقرره سلفا، ومش احنا اللي عملناه. وكان ممكن لو بس كروموزوم من الزوجين دول واحد منهم لزق في التاني وبقوا ثلاثه بدل اتنين بس، انقسم مره زياده وراح جاي واخد معاه البويضه مثلا تكون فيها كروموزوم 21. ده كروموزوم 21 قلت لكم ده زوج من الكروموزوم، عند الراجل فرده وعند المراه ايه فرده. لو ان المراه مثلا البويضه بتاعتها لما جت انقسمت الانقسام الاثنين جم مع بعض في بويضه، بقوا موجودين ايه، ان البويضه دي فيها كم، لا بدل البويضه اللي فيها 22 زائد 1 بقت 23 زائد 1، ماشي كده؟ يبقى يطلع كروموزوم ولما يجي يتكونهم يطلع كروموزوم 21 ده، بدل ما يبقى زوج يبقوا ايه، يبقوا ثلاثة، يبقوا ثلاثة 2 و1 يعني، اللي هم يطلع الجني اللي بني ادم ده عنده 47 كروموزوم مش 46 كروموزوم. اللي هم مين دول؟ المنغولي، المنغول ده الطفل المنغولي ده بيطلع هو اصلا عبارة عن كروموزوم 21 ثلاثة، ترايسومي 21. يبقى الثلاثة دول خلوه عقيم، خلوه متخلف عقليا، بدل ما هو 46 بقى 47. كروموزوم 21 ده بقى بدل ما يكونوا زوج بقوا ايه، بقوا ثلاث فرد، نتيجة ان هو واحد من الاب او الام من البويضة او الحيوان المنوي بقى فيه اتنين والتاني بقى جايب منه واحد. حصل ما بقول تلاقوا ايده حتى العلامات دي تتعرف منها، لها علاقة بالكروموزومات. علامات ايده دي 18 و81 دي، لا هتلاقيه هو عنده خط بالعرض كده، خط واحد بس بدل اتنين، مش اتنين قاسمين كده، لا ده تلاقيه واحد من واخد من ايد لغاية الاخر. تلاقوا شكل صوابعه مختلف، تلاقوا حاجات كتيرة عجيبة جدا، اهمها طبعا ان هو انسان ايه، متخلف عقلي وعقيم لا يلد. عشان كده مستحيل حد يتصور مسألة نشوء الارتقاء دي، ده كروموزوم واحد بس عمل في البني ادم ده انه مش محاش هيخلف ابدا تاني بعد كده، ويطلع انسان عاجز عن انه حتى يخدم نفسه. فما بالك ان هو لو طلع تغيرت الحاجات من ضفدع لسمكة مش هتتكون اصلا، البويضة بتاعتها مش هتحصل، ولا سمكة مثلا، ده لو سمكة بوري وبولتي اتنين اتكلموا بعد مش هتتكون. فما بالك ده هي بالعافية لما تكون من نفس الجنس، من نفس الاسرة مثلا، يعني الحيوانات دي، وتطلع يعني الحصان والحمار دول يطلعوا، لو تجتمعت البويضة وحيوان منوي مع بعض يطلعوا ايه، بغل عقيم ايضا. فمش هتستمر الحياة جزما وعقيم بلا تردد، والبني ادم مش ممكن تكون الحيوانات الكائنات دي كلها من منبع مشترك، مش هتنقسم، مش هتستمر. عشان كده بيضحكوا على الناس موضوع نشوء الارتقاء ده هم جازمين من التسعينات والثمانينات بعد اكتشاف الخريطة الكروموزومية لكل المخلوقات الموجودة المشاهدة بالنسبة لنا، ان كل واحد له خريطة ثابتة طبقا. علشان اوروبا وامريكا واليهود عايزين ينشروا الالحاد في العالم، عشان كده يفضلوا يدرسوا لهم الخرافه اللي اسمها نشوء الارتقاء، والناس اللي نظريه داروين، واللي هي مستحيله طبيا، مستحيله علميا، مش ممكن تتعمل، ما تجيش مهما يقصوا قعدوا يقصوا ويلزقوا الحاجات دي. الكروموزومات دي يمكن يجيب حته ويلزق فيها من كروموزوم تاني عشان يطلع بصفه معينه، يعني يروحوا يقعدوا يدوروا على الكروموزوم بتاع اللبن في البقر ويشوفوا انهي انهوجين هو اللي بيعمل لبن كتير، ويروح جاي ملقحه حطه على الجين على البتاع في مطرحه في البتاع في البويضه دي، وبعدين ينشئ لنا بتاع توكس تكون كثيره الايه اللبن اللي هي جابها من حته تانية، او تكون كثيره اللحم البقره الفريزيان دي غير البقره بتاعتنا مش كده، يحط يعمل تلقيحات لغايه ما يطلع ايه بتاع قريبه كده. الانسولين، الانسولين ده بتفرزه ايه خلايا الجسم الانساني بس، فضلوا يدوروا لغايه ما لقوا انه حته انه كروموزوم اللي عليه الجين، اللي الجين بتاع انتاج الانسولين، خدوه ولزقوه على بتاع على بكتيريا، على كروموزوم بتاع بكتيريا، البكتيريا دي فضلت بكتيريا زي ما هي بس بتطلع ايه انسولين زي بتاع الجين اللي اتعمل ده، ياخدوا الانسولين ده من البكتيريا دي ويعبوه وينضفوه ويعملوا ايه الهيومن انسولين، الانسولين الانساني اللي هو في الحقيقه بتكون بسبب الجين ده، بس البكتيريا عمرها ما هتبقى بني ادم، ولا البكتيريا هتبقى فطر، ولا الفطر هيبقى نبات، ولا النبات هيبقى حيوان، ولا الحيوان هيبقى حيوان تاني، لان اي تغيير في في الخريطه اللي بتطبع دي بتطبع كل مره كده طبق الاصل اللي فات، لو اي تغيير جذري هيؤدي الى ايه الى موت البويضه دي، الى موت الكائن ده، مش ممكن يحصل. يا شبهات كتيره مش كده. النعجه دول دي خدوا خليه عاديه وعملوا لها معالجه عشان تتكاثر بنفس الطريقه، ان هي الخليه العاديه بتاعتنا فيها كام 46 مش كده، لو اتخدت الخليه دي واتزرعت في رحم المعتاد انها بتموت مش مهيئه، لو حاولوا يهيئوا لها بيئه مشابهه للخليه دي ويسيبوها لغايه يعمل لها زرع كأنها بويضة ملقحة، بيعمل توأم هذا الإنسان أو توأم هذه النعجة، ياخد خلية منها ويزرعها في حتة تانية في رحم نعجة تانية، بحيث أنها تطلع في الآخر نعجة أو كخروف أو إيه كده، هو توأم لازم تطلع توأم اللي اتخذت منه، مش أن هم خلقوها جديد. اضحكوا على الناس برضه كفاية كده. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.